بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث في شرح كتاب الأذكار للإمام النووي علينا وعليه رحمة الله تعالى. وقد قال المصنف: فصل. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اختصر الآية ولم يأتي بها بتمامها، وهذا وارد كثيرا عند أهل الحديث، ووددت لو أنه قد أتى بالآية كاملة. وفي شرحنا لصحيح البخاري لدينا بحمد الله تعالى شرح مكتوب نحن نعمل عليه منذ مدة طويلة، عسى أن يتم في 4 أشهر باقية بإذن الله تعالى. لما يسوق البخاري آية في التعليقات نذكر الآية كاملة، لأننا نريد أن نربط طالب العلم بكتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين. القرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. ووددت من القارئ حينما يقرأ ورده من كتاب الله تعالى أن يجود القراءة ويأتي بأفضل ما يستطيع، وينوي أن يدخرها الله له ذخيرة يوم القيامة، لأن الأعظم ما يتنعم به الإنسان حينما يعرض عليه عمله الصالح بعد وفاته وعند البعث والنشر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي روى لنا شيوخنا بأسانيدهم إلى مسلم، ومسلم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، أي سبقوا بالفوز وبجنات النعيم وبالزلفى عند الله تعالى، وسبقوا غيرهم، أولئك الذين انقطعوا إلى ذكر الله تعالى. ولذلك أنت عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى في ليلك ونهارك وصباحك ومسائك، وحينما ترى أهل الجهالة والجفاء قد غفلوا عن ذكر الله، فأكثر من ذكر الله تعالى ومن طاعة الله تعالى. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قلت، أي النووي، روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، روي بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. يقول: واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، يعني الذي يهتم بالأذكار عليه أن يهتم بتفسير هذه الآية ومعانيها. ومقولة الإمام النووي هذه تذكرنا بمقولة سفيان بن عيينة حينما قال: آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. يقول: وقد اختلف في ذلك، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي، الواحدي له أسباب نزول القرآن، وهو ربما من أهم ما كتب في التفسير، ولو أن الحافظ بن حجر أتم كتابه العجاب في بيان الأسباب لكان أفضل، فأشمل كتاب في أسباب نزول القرآن كتاب الواحدي. أما التفسير له تفسير وجيز، وله تفسير وسيط، وله تفسير بسيط، بسيط أي مبسوط، طبع في 27 مجلدا. قال ابن عباس: المراد يذكرون في أدبار الصلوات، أي يذكرون الله في أدبار الصلوات، وغدوا وعشيا وفي المضاجع، يعني صباحا ومساء وحينما يذهبون إلى فرشهم، وكلما استيقظ من نومه، أي إن الإنسان يجعل ذكر الله هجيره ومعه أينما تحرك وأينما فعل. ولذلك نحن في كل عمل نبدأ باسم الله، نقول بسم الله في كل عمل خلا المعصية. ولذا أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاء في التنزيل عن نوح عليه السلام وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن المؤمن يبدأ جميع أعماله بذكر الله، إذن ذكر الله تعالى لا يفارق المؤمن. فيقول ابن عباس المراد يذكرونه في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع في الفراش. والإنسان إذا أتى قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وينوي الولد وينوي إعفاف أهله وينوي كذلك إدخال السرور إليهم وينوي حسن العشرة ويقدم لنفسه ويبتغي فضل الله تعالى. يقول وكلما استيقظ من نومه، حينما يستيقظ الإنسان من نومه أول ما يفتح لسانه ذكر الله تعالى، وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى، هكذا قال ابن عباس. وقال مجاهد لا يكون الرجل من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول هكذا هذا نقل الواحد، أي هذا نقل الواحد، والواحد يذكر بعض الأشياء بإسناده وبعض الأشياء يعلقها تعليقا، فهو من أهل الرواية. يقول وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا هو في أغلب الأسانيد قد جاء مقرونا أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة، وجاء في بعضها مفردا أبو سعيد، وجاء في مسند أبي يعلى أيضا موقوفا على أبي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. يقول هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، طبعا ليس المقصود به المشهور بالمعنى الاصطلاحي ما رواه ثلاثة فأكثر، لأن هذا الحديث هو من رواية واحد، لكن مقصوده أنه مشهور على الألسنة متداول بين الناس وبين طلاب العلم. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح، طبعا وصفه بالإمام، والأولى أن لا نطلق الإمام إلا لمن له أتباع رحمه الله، عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا. طبعا هو شافعي وهو من يعني من علماء الشافعية وله مؤلفات نافعة. فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة، المأثورة أي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، يعني ليس معنى الإنسان يجلس يذكر في وقت بدون بقية أوقات، يعني يجعل الإنسان ذكر الله معه في جميع أوقاته. يقول وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، طبعا هنا لا يقصد كتابا، يقصد جنس الكتب المصنفة في عمل يوم وليلة، لأن هناك عدة كتب صنفت في عمل اليوم والليلة. كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا والله أعلم. يقول أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفس، هذا محل اتفاق على جوازه ذكر الله تعالى، المجنب حينما يقول سبحان الله وكذا في الحائض والنفساء، حينما يذكر الإنسان ربه. يقول وذلك يعني في أي شيء مثل ماذا؟ قال وذلك في التسبيح والتهليل يعني تسبيح قول سبحان الله، والتهليل قول لا إله إلا الله، والتحميد وهو قول الحمد لله، والتكبير وهو قول الله أكبر، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء أي أن الإنسان يدعو ربه من خيري الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه بالخير ويدعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والبركة. يقول وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب. نعم الجنب يحرم عليه قراءة القرآن لأنه يستطيع أن يذهب فيغتسل، والحائض النفساء هكذا، يعني هذا رأي كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أن الحائض النفساء يحق لها أن تقرأ من حفظها أو من الموبايل أو من الهاتف اللوحي ولا تمس المصحف، والخبر الوارد في نهيها لا يصح فيبقى على الجواز. ولو نهينا الحائض والنفساء عن قراءة القرآن لاختل حفظها ولا عسر عليه المراجعة. يقول سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب، يعني الإنسان من غير أن يحرك شفتيه، من غير أن ينطق، يتفكر بالآيات وهو في قلبه يمرها على قلبه من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب، يعني ينظر الإنسان المصحف من غير أن يمسه، من غير أن ينطق به. قال أصحابنا، طبعا يقصد بأصحاب اللي هم الشافعية، ونحن نعلم بأن النووي هو محرر مذهب الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه، أي إنه من المجتهدين في المذهب. ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة كفانا الله وإياكم والمسلمين شر المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذه جميع الأذكار ستأتينا وسوف نشرح معانيها. فنحن عبيد لله ونحن راجعون إليه، يوفينا الجزاء والحساب والقصاص. وعند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا من أعظم الأدعية، وينبغي على المؤمن أن لا يدعه وأن يجعله أكثر دعائه، لأنه كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقصد به القرآن. يعني جنب النفساء والحائض يحق لهم قراءة هذا شريطة أن لا ينون به القرآن. نقول الجنب نعم، أما الحائض والنفساء فيحق لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف. ولهما أن يقولا بسم الله الحمد لله إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. يعني يقول سبحان الله يقصدون آية. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما. ووددت من يعني الذين خرجوا الكتاب أن يخرجوا هذا ويتكلموا عن هذه الرواية، ولكن للأسف هذه الطبعات خلت منها، وبعض الطبعات قد كتب عليها، لكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يخدمون العلم من غير تقصير فيه. قال وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة، أو قال، طبعا لما يقول يأتي بلفظ المثنى باعتبار جعل الحائض النفساء واحد ومعهم الجنب، هكذا جعل الأمر، ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم. وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة، باعتبار الإنسان إذا جاز له الصلاة جازت له القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. يقول ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل. هذا من ميزات الإمام النووي، أنه من المرجحين في المذهب ومن المصححين للاختلافات. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله. الجنب إذا وجد الماء عليه أن يستعمل الماء ولا يبقى معتمدا على التيمم، فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، هذا بعد أن يرى الماء. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. يعني توسع في مسألة القراءة للمتيمم. يقول هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا. لما يقول قول أي قول الشافعي، لما يقول وجه أي هو رأي لأحد مجتهدي المذهب. يقول وهو ضعيف، فهو يصحح ويضعف، فهو متمكن في الفقه علينا وعليه رحمة الله، وهو عالم كغيره يصيب وربما يأتي بما هو غير صواب. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، وهذا هل يحصل؟ نعم يحصل الآن. السجون نسأل الله أن يفرج عن جميع المظلومين، السجون فيها كثير من هذا، لا ماء ولا تراب، فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. لماذا يصلي؟ لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، باعتبار أن الفاتحة تحصل فيها الإجزاء، فلا داعي لأن يأخذ ويطول بالرخصة. وهل تحرم عليه الفاتحة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جادت الصلاة للضرورة تجوز القراءة. هي إذا جادت الصلاة، جادت الصلاة بما فيها من ذكر وقراءة وأعمال الصلاة. والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن. الإنسان لا سمح الله قد يعني يحصل له ورم في الدماغ، يجرى له عملية أو حادث، ينسى ولا حتى الفاتحة ينساها، نقول له ما تحفظه من الفاتحة كرره حتى تبلغ عدد حروف الفاتحة، وهكذا لا يحفظ شيء، يأتي بالأذكار يعني يسبح بمقدار قراءة الفاتحة. فمن منع قراءة الفاتحة للجنب للمتيمم والذي لا يجد التيمم ولا الوضوء قالوا يسبح مكان يقرأ، وهذا اجتهاد، والراجح أنه يحق له أن يقرأ. يقول وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها، باعتبار مسائل فقهية لكنه أتى بها. يقول لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه والله أعلم. النووي علينا وعليه رحمة الله له عدد كبير من المصنفات في الفقه، وله باع واسع في هذا، وهو قدوة لأهل العلم في زمانه ولمن بعده، لأنه قد جمع العلوم منها علم الحديث. فصل ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات. هذا الذي يذكر العظيم ينبغي أن يتأدب عند العظيم. يقول فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، طبعا هذا لمن يتيسر له ذلك، لمن يعني يكون في مكان وأراد أن يخلو بالذكر هكذا يفعل، وإلا الإنسان يذكر الله على جميع أحواله، في محله، في طريقه، في وهكذا. يقول استقبل القبلة وجلس متخشعا متذللا بسكينة الموقر، جلس متخشعا خاشعا من ربه، متذللا أي متذللا لله العلي القهار، لأن في الذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيخشع الإنسان لعظمة العظيم الواحد القهار. مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز. هنا نبه، قال لو ذكر على غير هذه الأحوال جاز، ولا كراهة، ولا كراهة في هذا، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. يعني طبعا الإنسان يعلم أن عمله يلقاه أمامه، فيعظم العمل، كما قال سلمان، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فالإنسان يأتي بالعمل على أفضل حال. يقول: والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، طبعا يروى في حجري ويروى في حجري كلاهما صحيح، وأنا حائض، فيقرأ القرآن، رواه البخاري. ولذلك المرأة الصالحة ذخيرة الرجل، فعليه أن يعنى بها جيدا لتكون كنزه يوم القيامة. وفي رواية: ورأسه في حجري. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: إني لأقرأ جزئي وأنا مضطجعة على السرير. طبعا هذا أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة، وجاء في بعض روايات جزئي وفي بعضها حزبي، وأكثر روايات على هي حزبي. وأيضا يعني بعضهم لم يخرج هذه الرواية، يعني هذا الكتاب للشيخ سليم الهلالي وفقه الله تعالى، وكتب حقق نصوصه وضبط ألفاظه وخرج أحاديثه وآثاره وشرح غريبه. لما أتى بهذا الأثر لم يخرجه، لما أتى بالشيخ وشيخ لم يخرجه، وكتب في الأعلى نيد الأوطار بتخريج أحاديث كتاب الأذكار. فوددت أنه لو اعتنى به، مع العلم في الجوانب الأخرى يعني أطال وأطاب، وله عناية طيبة في شرح الكتاب عمل اليوم الليل ابن السنة. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكره فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. يعني الإنسان دائما يعظم الله تعالى ويعظم ذكر الله تعالى، حتى الإنسان في جلسته في تعامله، وأحيانا الإنسان حتى في خواطره تمر عليه أشياء يستحي من الله تعالى. وأعظم الحياء أن الإنسان يستحي من الله تعالى. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة، مدح، وكذلك في المسجد العتيق. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسى رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وهذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، وهو في الطبقات الكبرى ابن سعد. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، شوف الإنسان دائما يطيب فمه بالسواك، بالفرشاة، بعود الخلال، بالخيط، بالمضمضة الفموية، ويحتسب الأجر، لأن الإنسان يذكر ربه كثيرا ويقرأ القرآن ويصلي ويكلم الآخرين. فالإنسان ينظف فمه دائما، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، يتأكد السواك في حينما يتغير الفم بسكوت أو بنوم أو بطعام أو نحو ذلك. فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه، لا يحرم ولا يحرم. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. وفي تحريمه قال: وفي تحريمه وجهان، أي قولان للمجتهدين من أئمة المذهب. لو قال: وفي تحريمه قولان، أي قولان للإمام الشافعي، أصحهما لا يحرم. شوف هنا لما يرجح بين الوجهين يقول أصحهما، لكن لو فرضنا أتى بقولين للشافعي وأراد أن يرجح ماذا يقول؟ يقول أظهرهما كذا وكذا، تأدبا مع الشافعي. أما الأصحاب فهم مثله في المرتبة أو يتقاربون في المرتبة. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال. فصل: اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها. نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، إنسان في قضاء الحاجة لا يذكر الله، وإذا عطس حمد الله بقلبه، وإذا سمع الأذان ردد بقلبه، وهكذا. وفي حالة الجماع، أيضا في حالة الجماع لا يذكر الإنسان ربه، وقبل الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، لماذا؟ لأنه مأمور بالإنصات إلى ذكر الله. وفي القيام إلى الصلاة، الإنسان لما يقوم إلى الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، نعم، وفي حالة الإنسان لما ينعس أيضا خشية أن يخطئ في ذكره، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم، في الطريق لا يكره، في المغاسل لا يكره. فصل. المراد من الذكر حضور القلب، هذا الذي نريده منك في الصلاة وفي ذكرك وفي قراءتك، أن يحضر القلب. وأساتذة القرآن لما يسألون عن حفظ القرآن يقولون للسائل حينما تقرأ الصفحة وتكررها اجعل القلب والسمع والبصر يعني وتنطق بذلك أنت، كلها تجعلها متجهة في مع الآيات، هنا يحفظ الإنسان. فحضور القلب مهم جدا، ومن واجبنا في هذا الكتاب أننا نشرح المعاني للأذكار التي تمر بنا بإذن الله. يقول فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه، فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة، كما أن في القراءة مطلوب التدبر وأن الإنسان يقف عند معاني الآية، كذلك عند الذكر يجعل الإنسان قلبه مع ما يذكره لاشتراكهما في المعنى المقصود، يعني القراءة قراءة القرآن والذكر. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر، بحيث الإنسان يتدبر توحيد الله تعالى. يقول لما فيه من التدبر. وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. فصل. ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حال من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، حتى الإنسان يواظب على الورد لا يضيعه، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت. لما يلازم الإنسان عليها وإذا شغل عنها عوضها، هذا سيجعله يحافظ عليها محافظة حقيقية. يقول وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. نسأل الله تعالى أن لا يضيع علينا فرصة تقربنا إليه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن الإنسان يواظب على ورده ويعوضه إذا شغل عنه من أجل أن يبقى مستمرا على هذه الطريقة. فصل. في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها، منها إذا سلم عليه، أنت تذكر الله لكن إذا سلم عليك أصبح رد السلام واجبا، إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس باعتبار أن تشميت العاطس واجب شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن، لما يذكر ويسمع الخطيب يسكت حتى ينتهي الخطيب من الخطبة، ولما يسمع المؤذن يقطع قراءته ويردد مع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بدعاء الوسيلة أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر. ولكن إذا كنت تقرأ وردك من القرآن هذا ذكر مطلق، لكن إذا أذن المؤذن في هذه الحالة يسمى هذا الذكر المقيد، فالذكر المقيد أولى من المطلق في وقته. وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر. وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله. فصل: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة. شوفنا أتى بأو، وأو أفضل من أم هنا، فهذا من قوة اللغة العربية عند النووي. لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عار. إذن الذكر ثلاث مقامات: المقام لما الإنسان يذكر بقلبه ولسانه يسمع نفسه، وهذا أعلاها، ونقول بالقلب اعتبار أن الإنسان يجعل قلبه مع لسانه. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، أي مواطأة القلب مع اللسان. فالإنسان يعمل اللسان ويحرك الشفتين ويخرج الهواء فيسمع الإنسان الصوت. ولذا لدينا أربع سور في القرآن بدأت بقل، وفي هذا مغزى أن الإنسان يعني يقول القول وهو إخراج الصوت بإعمال الشفتين واللسان وخروج الصوت عن طريق الهواء. وهذا آية من آيات الله تعالى من خارج الحروف. المقام الآخر أن الإنسان يذكر فقط في قلبه، وهذا لما مر عندنا لما الحائض والنفساء تمر القرآن على قلبها وجاز لهم هذا. المقام الآخر الإنسان يحرك شفتيه ولا يسمع نفسه، فأعلى المقامات هو الأول وأدناهما فقط في القلب، والوسط إذا حرك شفتيه مع القلب هو في المرتبة الثانية. فوجدت من الإنسان في ذكره يقدم أعظم الذكر. ولذا لما تقرأ وردك من القرآن تدبر المعاني، وعليك بالمخارج والصفات وأحكام التجويد، وأخرج أفضل ما عندك فإنك تناله بين يدي الله. فصل: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة، يعني عدد كبير من أهل العلم صنفوا مصنفات في عمل اليوم والليلة، وهذا يدلك على اهتمامهم بالوقت وعدم تفريطهم بالوقت. رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وطرقوها من طرق كثيرة، أي أتوا بها من أوجه متعددة. ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، هذا أحسنها للمكانة العظيمة للنسائي. وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه، هذا راوي السنن الصغرى، له كتاب في عمل يوم الليلة. الإمام أنه اجتهد ويرى أن عمل اليوم والليلة لابن السني أفضل من كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وهذا اجتهاد منه غيره خالفه فيه. يقول: وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه، معناه أنه قد صنف الكتاب في حياة شيخه. قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي سنة 2600. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخيري ابن محمد بن سهد الأنصاري. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن حمد بن الحسن الدوني. قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين ابن محمد بن الكسار الدينوري. قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. يقول: وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني، إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث، أي عند الأئمة في تصنيفاتهم استحسنوا هذا الشيء عند أئمة الحديث وغيرهم. وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن، هذا اجتهاده، وكتاب النسائي أجمع، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى، إلا الشاذ النادر، معنى الشاذ أي القليل، يعني القليل من الكتب والأجزاء ليس له أسانيد متصلة بها. وهذا يدل على سعة علم النووي واطلاعه واهتمامه بالرواية والدراية. يقول: فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقلنا بأنه لم يجعل سنن ابن ماجه معها، وهو اجتهاد منه رحمه الله. ومن ذلك ما هو من كتب المساند، شوف المساند يقال المساند ويقال المسانيد، والسنن المسانيد، والمساند جمع مسند، والمسند هو الكتاب الذي تفرد فيه أحاديث كل صحابي على حدة. أما السنن فهي الكتب المرتبة على أبواب الفقه، يهتم بأحاديث الفقه في الأعم الأغلب فيها، كموطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك هو من الموطأات، وهو قريب على السنن لأنه مرتب على أبواب الفقه. وكمسند الإمام أحمد بن حنبل وهو أوسع المسانيد، وأبي عوان، أبو عوان له كتاب يقال له مسند أبي عوان، يقال له صحيح أبي عوان، يقال له مستخرج أبي عوان، وسنن ابن ماجه، والدارقطني، الدارقطني له كتاب السنن المعللة، والبيهقي له السنن الكبرى، وله السنن الصغرى، وله السنن الوسطى، وغيرها من الكتب والأجزاء مما ستراه إن شاء الله. فصل: اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميع ما فيهما صحيح، وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، أي إنه يحكم على الأحاديث تسهيلا لطلاب العلم وأداء لأمانة الرسالة، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. ووددنا أنه لم يحفل شيئا، وددنا أنه تابع الأمر متابعة مهمة. وأعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتاب الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بينته، ولا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هذه قد شرحناها في شرحنا لسنن أبي داود الدرس الثاني في أول الدرس، فليرجع إلى هذا فإنه مهم جدا. يقول: هذا كلام أبي داود فيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن. نقول: لا، هو قال صالح، وكلمة صالح تشمل صالح للاحتجاج وتشمل الصالح للاعتبار، وهناك أشياء ظاهرة الضعف لم يتكلم بها. فالصواب أن سنن أبي داود لا يعتمد عليه، سكوت أبي داود لا يعتمد عليه، لا، بل لا بد من النظر إلى أقوال النقاد وأحكام النقاد. قال: وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ ونفس الإمام النووي رخو في قبول الأخبار. نحن لا نريد أن نتشدد فنخرج من السنة ما هو منها، ولا نريد أن نتساهل فندخل إلى السنة ما ليس منها، بل هي أمانة ومسؤولية تترتب عليها تبعات بين يدي الله تعالى. يقول: وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا، أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله بالاستغفار تفاؤلا بأن يختم لنا به، والله الموفق، وبه الثقة، وعليه التوكل والاعتماد، وإليه التفويض والاستناد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.